بسم الله الرحمن الرحيم. الناس يقولون أقسام خطاب الرب، هل هي أربعة أو أكثر؟ إن شاء الله سيكون معنا الكلام عليها. نقول يا أخي، ما الفرق بين تعريف التكليف في اللغة وبين تعريفه في الشرع؟ وبينهما ارتباط. ففي اللغة أعم، كل ما فيه مشقة سواء في العبادات أو العادات ثم تكليف أو المباحات. وفي الشرع وفي الأحكام الشرعية يقول ما المراد بقوله النسبة، في قوله ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، وقول ما عرف فيه النسبة للعادة أي بمناسبة هذا الشيء لهذا الشيء، فمثلا مناسبة هذا الخليط السفنجري للأنساب، مناسبة السقمونية إلى الإسهاب. فقول النسبة أي إضافة أمر إلى أمر. نحن سنجيب الأسئلة التي لا علاقة بها فقط. قال الأخ، قوله بتعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. هذا أولا يعبر بقول ما دل عليه خطاب الشرع، لأن الخطاب هو ذات اللفظ، وما دل عليه يقول من الوجود أي الحكم. هذا كنا سننبه عليه الآن، وهو أن تعريف يقال ما دل عليه خطاب الشرع أو ما اقتضاه خطاب الشرع، هذا أدق. نحن عرفنا الحكم خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق بالحال المكلفين، فليس هو الحكم، ليس هو نفس الخطاب، ليس هو نفس الأمر أو النهي أو غيره، إنما ما دل عليه، ما دل عليه ذلك الأمر الشرعي أو ذلك الخطاب الشرعي. إذن يراق قبل التعريف ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع، أو كما قال الشيخ العثيمي في الأصول نهي الرسول، ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع. يقول أخ مريد أن تعيد شرح تعريف الحكم لأن فيه نوع من الغموض. من يقول لنا تعريف الحكم الاصطلاحي؟ التعريف الاصطلاحي عندك يعني هذا من حيث العموم، لكن من حيث المقصود لي هنا المستوى الشرعي، الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تحصيل أو وقت. فقولنا ما دل عليه خطاب الشرع خرج به خطاب غير الشرع، لأن التشريع لله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين خرج به الأدلة الشرعية التي لا علاقة لها بفعل المكلف، كالمخبرة عن قصص واقعة أو عن صفات الله سبحانه أو ما شابه بأفعال المكلفين من طلب أو تخيل أو ورد، دخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية كلها، طلب أو تخيل دخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والحرام والمكروه والممدود والمباح، أو ورد دخل فيه الأحكام الوضعية الشروط والأسباب والموانع إلى آخره. القيد الذي زاده بعضهم من حيث المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنه مكلف به، ما فائدة هذا القيد؟ يعني من حيث أفراد إذا ذكر في الدليل أفعال المكلفين، لا من حيث الأمر بالفعل، إنما لأمر آخر كما قال الله عز وجل في الحفظة يعلمون ما تفعلون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال قول عن كتاب فترى المؤمنين يشحط المهدين ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه أدلة شرعية متعلقة بأفعال المكلفين أقوال، لكنها ليست حكما شرعيا إنه إخبار كما تقدم. هذه الأدلة الشرعية من حيث أمور أخرى ليس من حيث التكليف. هذه الأدلة الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين لكن ليست من حيث التكليف إنما بأمور أخرى. كم أقسام أحكام التكليف؟ ذكر المؤلف كم قسم؟ كم قسم؟ خمسة أقسام. ما هي خمسة؟ الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرمنا. هذه الذي ذكرها الأمير. ما تعريف التكليف؟ طلب ما فيه كلفة أو مشقة. لماذا أدخل المباح في أحكام التكليف مع أن المباح لا كلفة فيه أو لا كلفة فيه؟ يعني قيل لأنه قد يتعلق به بعض الأحكام الأخرى، قد يصير واجبا جنيا أو مباحا أو مستحبا أو محرما أو مكروها بحسب ما يتعلق به. وقيل وهذا عليه أكثر الرسولين الثاني أنه تكملا للقسمة، لأن الخطاب الشرعي قد يكون على سبيل طلب الفعل أو طلب الترك أو التخير بينهما، وطلب الفعل قد يكون إلزاما أو غير إلزام، وطلب الترك قد يكون إلزاما أو غير إلزام، وخامسا التخير. طيب وصلنا عند قوله ثم قال وحد الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال وحد الواجب، هذا كلام بقدامة في روضة النار. قال رحمه الله وحد الواجب ما توعد للعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. هذا الثالث ما أدري كيف نقله المؤلف، وإلا فالذي تفرغ أن التعريف الثالث هو ما يذم تاركه شرعا. التعريف الثالث الذي ذكره ابن قدامة كما تفرغ ما يذم تاركه شرعا. ونسخ الروضة ليس في هذا التعريف، راجع أكثر من نسخة ليس فيه هذا اللفظ الذي ذكرنا. والجزم كون ما يعاقب تاركا تقدم معنا تنبيه عليه المنظومة أن هذا ليس بصحيح ولا يجوز الجزم العقاب، هو إلى الله إن شاء عفى عنه إن شاء عاقب. وقول ما يذم تاركه شرعا وأيضا ما توعد بالعقاب على تركه هذا صحيح، كل منهما صحيح، وهذا تعريف بالحكم، وسمى تعريفا بالحكم. التعريف الكامل من الكرة، يعني التعريف الحقيقة الوجود ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، ما أمر به الشرع والشارع على وجه الإلزام به. قال رحمه الله تعالى، قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم اولا ان الوجوب في اللغه هو سقوط الشيء لازما، كسقوط الشخص ميتا فانه يسقط لازما محله، لازما محله لانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية. الحديث رواه مالك والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. جابر بن عتيك، وفي إسناده عتيك بن الحارث بن عتيك، في إسناده عتيك بن الحارث بن عتيك، عتيك بن الحارث بن عتيك وهو مجهول. تفرد بالرواية عنه واحد ولم يثقه معتبر. والحديث طويل في بعض الفاظه لها شواهد، لكن هذه اللفظة ليس لها شاهد. الحديث طويل وفي بعض الفاظه لها شواهد. المقصود من الحديث ومن الآية معنى اللغوي، قول الآية: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ولزمت ذلك المكان. وقوله: فإذا وجب فلا تبكين باكية، أي مات تحقق موته والسقوط في ذلك المكان. وقيل في تفسير الحديث: وجب أي وضع في قدره، لزم ذلك المكان. وقول قيس بن الخطيب: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، حتى كان هو أول من سقط ومات. قال: ويطلق الوجوب على اللزوم، بل يأتي معنى السقوط ويأتي معنى اللزوم. وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، كما بينه تعالى بقوله: ويقتل ما دون ذلك من يشاء. والاستحقاق، واستحق العقاب تاركه كما يقول بعضهم، كلمة استحق أيضا لا يلزم منها الجزم بالعقاب، بعكس لو قيل: وحق العقاب على ذلك، قوله وحق يلزم منه الجزم بالعقاب، لكن استحق لا يلزم الجزم بالعقاب. لذلك قال الله عز وجل في حق الكافرين: فحق وعيد، اي انهم ينفذ فيهم وعيده في حق الكافرين. الشيخ العثيمين عبر في الوصول عن الوصول استحق، ولا يلزم من ذلك انه ينافي المغفرة، لا ينافي المغفرة. قال: وان شئت قلت في حد الواجب ما امر به امرا جازما. نعم، هذا شابه التعريف الذي ذكرنا، ما امر به الشارع على وجه الالزام. وضابطه ان فاعله موعود بالثواب، وتاركه متوعد بالعقاب الصلاة والزكاة والصوم. إذا قد يعرض بالحقيقة وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وقد يعرف بالحكم ويقال هو ما توعد العقاب على تركه، وما يثاب فاعل امتثالا، ما يثاب فاعل امتثالا وتوعد تاركه بالعقاب، هذا تعريف بالحكم. قد يكون التعريف بالحكم وقد يكون بالحقيقة، بحقيقة الشيء وماهية الشيء. بعضهم ما يفهم مما نقول هذا تعريف له بالحقيقة والماهية وهذا تعريف بالحكم. حقيقة الماهية أنك تعبر بألفاظ تبين حقيقة هذا الشيء. فمثلا الصلاة، تقول الصلاة هي عبادة ذات قيام وركوع وسجود، يقرأ فيها بكذا ثم يقال فيها كذا، هذا تعريف ماذا؟ بالحقيقة. أو باختصار يقال عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، تعريف الحقيقة. تعريف الحكم كان تقول الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الذي من تركه الذي اختلف فيه اختلف العلماء في من تركه هل يكفر أو لا يكفر إلى آخره. فتعريف حقيقة يعني تذكر صفات وتذكر قيود تبين به حقيقة هذا الشيء ما هو، والتعريف بالحكم تذكر حكمه، حكم هذا الشيء وثمرته، وكله جائز من العلماء. القصد أنهم أن المجتمع يعقل معنى هذا الشيء، وقد يكون التعريف بالمثال، قد يكون هذا التعريف بالمثال. قال المؤلف رحمه الله، هذا كلام من قدام، قال الشنقيط رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: الفرض هو الواجب على احدى الروايتين. احدى الروايتين في مذهب من؟ احمد، لان ابن قدامه حنبلي وذكر كتابه الروضه على مذهب الحنابله. قال: والفرض هو الواجب على احدى الروايتين. قال الشنقيطي رحمه الله: فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك، يعني أن الفرض الواجب مترادفان، معناهما مترادفان، وهذا هو أيضا الأصح على في مذهب أحمد والترادف، الأصح في مذهب أحمد والترادف أن الفرض الواجب كلاهما مترادفان. وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، قد دلت على ودل على ذلك اتفاقهم بالمعنى اللغوي، وكذلك دلت على ذلك أدلة شرعية على الترادف، أدلة شرعية تدل على الترادف. فأما المعنى اللغوي فالفرق أيضا يأتي بمعنى الحث والنزول كما تقدم في الواجب. ونعم، وستأتي بعض الأدلة التي تدل على ذلك، وكذلك الفرق قد يأتي معنى التقدير، التقدير والحظ والقطع. فقال تعالى: فنصف ما فرضتم، أي ما قدرتم. وفرض السهم، فرض السهم، فرض القوس إذا جعل له، إذا قطع منه قطعة يرد فيها الوتر. وفرضة الجبل إذا كان فيها مكانا مقطوعا سمى فرضة. فالفرض يعني قد يأتي له معاني أخرى، لكن التقدير والحج يعني والقطع وغيرها، كلها معاني لهذه الكلمة، واستعمالها في كلمة فرض في الأحكام الشرعية تدل على الوجوب على الإلزام. ومما يدل على الترادف قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معلوم أن الحج واجب ولله على الناس حج البيت من الصلاة والسلام. ثم قال في الآية: فمن فرض فيهن الحج، أي ألزم نفسه بالحج في هذه الأشهر. وقوله في الحديث القدسي قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. إيش من جميع الواجبات. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى إلى آخره. فقول فرض يدل أيضا على الوجوب، فاستخدمت كلمة فرض الوجوب في الأدلة الشرعية في الأحكام. قال: وعلى الرواية الأخرى، أي أن الفرض ليس مرادفا للواجب، فماذا يكون الفرق بينهم؟ ذكر أن الفرض يكون آكد. قال: وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب، أنه مؤكد أكثر من الواجب. طيب ما وجه تأكيد؟ ذكر وجهين. قال: فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، الأدلة القطعية عندهم أو فيما اشتهر عند كثير من فقهاء القرآن والمتواتر والأحاديث المتواترة، القرآن والأحاديث المتواترة. وأما أحاديث الآحاد اشتهر عند فقهاء الأصوليين أنها ماذا؟ ظنية. تقدمت معنا المسألة وإن شاء الله ستعود معنا أيضا في هذا الكتاب أن أحاديث الآحاد أيضا ما صح منها ولم يضعف من أحد العلماء فهو أيضا في العلم والقطع. قال: والواجب ما ثبت بدليل ظني، لأن الصلاة ثبت بالقرآن والسنة المتواتر. قال: والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها، وهو قول أبي حنيفة، وحنيفة رواية عن أحمد يرون وجود العمرة. أبو حنيفة يعني كان المؤلف يريد أن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والعمرة والوجوب، يفرق بين الفرض والوجوب، ليس مقصوده في هذا الموضع أن أبا حنيفة يقول وجوب العمرة، ما مقصوده وهو قول أبي حنيفة أي التفريق بين الفرض والواجب، لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب عند الحنفية ما ثبت بدليل ظني. أما مسألة العمرة هل هي واجبة أو لا، هذه مسألة خلافية، جاء فيها حديثان صريحان وكل منهما ضعيف، حديث الحج والعمرة فريضتان فيه ضعف، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل هل العمرة واجبة؟ قال: لا، وأن تحتمل خير لك، يدل على أنها لتتوجه، وهذا أيضا في ضعف. وصحنا ورد حديث لقيط بن عامر أنه نعم حديث أبي رزين العقيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، العمرة والحج أدركت أبي وهو شيخ كبيرا، هل أحج عنه؟ أو قال: الحج أدرك أبي شيخ كبيرا، هل أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، أمر أن يحج عنه وأن يعتمر عنه. فأخذ الإمام أحمد وبعض العلماء بوجوب العمرة من هذا الدليل، وأما الجمهور فيرون استحباب العمرة ويقولون هذا الدليل خرج جوابا لسؤاله كان يسأل هل يجزى عنه أن يحج عن أبيه؟ فقال حج عن أبيك واعتمر. فقالوا ليس صريحا في وجوب العمرة على كل شخص، إنما أمروا أن يحج عن أبيه وأن يعتذر عنه جوابا لسؤاله. وقول الجمهور أقرب الله أعلم أن العمرة مستحبة وليست واجبة. قال وقيل إذا هذا التفريق الثاني أن الفرض آخر من الواجب، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. هذا قول الحنفية مشهور عن الحنفية، وأيضا منقول عن مذهب أحمد في الرواية، وقال به بعض الحنابلة وقيل أي في الفرق بين الواجب والفرض، وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا، أي سواء تركه نسيانا أو عمدا فلا يصح، كأركان الصلاة، فأركان الصلاة من تركها عمدا لم تصح صلاة، ومن تركها سهوا أيضا لم تصح صلاة، عليه أن يأتي بما تركه من أركان الصلاة. قال والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد، يعني إذا حصل أنه حصل نسيا نسيانا فلا إثم عليه وتكون الصلاة صحيحة. قال فالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك، يعني الصلاة بالطهارة واجب، ومع ذلك إذا نسي أنه فيه نجاسة ولم يذكر إلا بعض الصلاة فيكون ماذا؟ صلاة صحيحة، على الصحيح في هذه المسألة ولا وجد فيها خلاف. هذا تفريق آخر بين الفرض والواجب، على القول بالتفريق فقالوا الفرض ما يكون لازما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، والواجب ما يسقط في السهو ولا يؤاخذ به سهوا. ثم مثل بأركان الصلاة وبعض واجبات الصلاة، أيضا بعض الواجبات في الصلاة كالتشهد الأول، التشهد الأول من واجبات الصلاة، مع ذلك إذا نسي ما الحكم إذا نسي التشهد الأول؟ يسجد للسهو ولا يلزمه أن يأتي به مرة أخرى، وإذا نسى الركوع ما الحكم؟ يرجع يأتي به الركوع، يرجع إلى الركوع ويأتي به وبما بعده، إن ذكر وهو في الغالب ما زال قريبا رجع إليه، وإلا قامت الركعة الثانية مقامها ويقضي ركعة ويقضي ركعة. إذا الركن في الصلاة لا يسامح بتركه لا عمدا ولا سهوا، والواجب بعض الواجبات في الصلاة يعني تسقط بالسهو وتجبر بسجدتين سجدتي السهو. هذا تفريق آخر بين الفرض والواجب، هذا تفريق آخر بين الفرض والواجب. والصحيح أنه كلها واجبات الصلاة، كلها من واجبات الصلاة سواء الفروض والأركان الواجبات. لذلك تجد في كلام المتقدمين علماء المتقدمين يقولون واجبات الصلاة ويذكرون منها جميع ما تقدم ذكره من الأركان والواجبات، يذكرون من الواجبات قراءة الفاتحة، ومن الواجبات أيضا الركوع والاطمئنان فيه، يقولون الركوع واجب والاطمئنان فيه واجب. تجد كلام العلماء هكذا، ما يفرقون إلا النادر، يقولون هذا فرض وهذا واجب، أكثرهم أكثر العلماء يقولون هذا واجب من واجبات الصلاة قراءة الفاتحة الركوع التشهد الأول إلى آخره. فعلى هذا نقول هي واجبات، نقول هي واجبات، لكن ما جاء الدليل بأن بعض الواجبات تجبر بالسهو يخص بذلك الواجبات. جاءت الأدلة لا تدل على أن بعض الواجبات تجبر بالسهو، بعض الواجبات تجبر بالسهو، أو بعض الواجبات لا يؤاخذ بالسهو فيها، فهذا يكون له حكم خاص. لأن نبقى على الأصل على أن الركن على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، فروض الصلاة واجبات الصلاة كله معنى واحد، لكن جاءت أدلة تدل على أن بعض الواجبات تجبر بسجدتي السهو، ويكون هذا حكم، يكون هذا حكم خاص في بعض الواجبات. واضح يا أخوان؟ يعني نبقى على القاعدة التي عليها الجمهور، وهي أن الفرض والواجب بمعنى واحد، فرض الواجب بمعنى واحد. بقي نبقى على أن الواجبات التي في العبادة قد تأتي أدلة تدل على أن بعض الواجبات لا تسقط أبدا، لا سهوا ولا عمدا، وبعض الواجبات قد تسقط بالسهو وتجبر بسجدتين. ومثله في الحج، بعض الواجبات لا تسقط أبدا، إذا فات هذا الواجب فالحج باطل، كالوقوف بعرفة، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. بعض الواجبات جاءت الأدلة تدل على أنه إذا فاته يجبر بماذا؟ بذبح، بدم. فيكون هذا خاص، فنحتاج إلى دليل آخر. الأصل أن الواجب في العبادة، الأصل أن الواجب في العبادة ركن من أركانه لا يسقط، وإذا تركه الشخص عمدا أو سهوا لا تصح العبادة، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. إذا دل الدليل على خلاف ذلك، دل على أن بعض الواجبات لا تبطل العبادة إذا نسي في هذه العبادة. ولذلك هنا نبدأ عليه مسألة الاستنشاق في الوضوء. استنشاق في الوضوء من واجبات الوضوء، العلماء يقولون واجب، ومع ذلك يقولون من تركها فوضوءه هنا باطل، الوضوء باطل. ونعم بعض المتأخرين والإمام الشوكاني رحمه الله يقول يأثم إذا ترك يأثم والوضوء صحيح، وهذا غير صحيح، لأن الأصل أن الواجب في العبادة ربما كان. أيضا مما ينبه على أن الحنفية عندهم تفريق آخر، الحنفية يقولون تقدم معنا أنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فإن الفرض لا ثبت بدليل قطعي. ما هو الدليل القطعي؟ السنة، القرآن أو السنة المتواترة. والظن عندهم ما ثبت، نعم الواجب ما ثبت بدليل أمري أو لا أحد، ويبنون على ذلك بعض التفريقات أو بعض الأحكام، يقولون ما ثبت قطعا فعند ذلك من تركه جاحدا يكفر، والواجب عندهم الفرض من تركه جاحدا كفر، والواجب من تركه جاحدا لا يكفر، الواجب عندهم من تركه جاحدا لا يكفر. أيضا من نسي الفرض لا تصح صلاته أو لا تصح عبادته، ومن نسي الواجب عندهم صحة العبادة ويأثم إذا كان متعمدا وتبرأ والعبادة صحيحة. وأما الفرض إذا تعمد تركه عندهم فهو باطل، العبادة باطلة، إذا ترك فرضا من فروضها فالعبادة باطلة، وإذا ترك واجبا فالعبادة صحيحة ويقبل. وكان الشوكاني أخذ بهذا القول وهو من أقوال الحنفية، والصحيح أن الواجب والفرض معنى واحد، وأن الواجب في العبادة ركن من أركانها، الواجب في العبادة ركن من أركانها، وإذا ترك عمدا أو سهوا فلا تصح تلك العبادة إلا ما خص بدليل. كما جاءت بعض الأدلة تدل على أن بعض الواجبات في الصلاة تجب الشهر، وكما جاءت أدلة تدل على أن بعض الواجبات في الحج تجبر بدم. أمر يقول لذلك، وهي مسألة تمر عليكم إن شاء الله في دراسة الشهر. قال رحمه الله تعالى: واصطلح كثير من العلماء. مسألة الكتاب يا أخوان، يعني إذا كان في شيء مهم صغير نكتبه، وأما التوضيحات وكذا فيحاول كل شخص. إذا كان في توضيحات لبعض الكلام فإما أن تعلق في كتابك إذا كان توضيح كثير، وإذا كان توضيح كبير خذ لك ورق معك تكتبه بالورقة. هذا ناس ما شاء الله بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب. كلمة الواجب عندنا مصحفة، نقص منها حرف الألف. على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. يعني يذكر المؤلف أن بعض العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قد يطلقون على السنة المؤكدة واجب. مثال السنة المؤكدة الوتر، الوتر سنة مؤكدة، وما أشبه ذلك من السنة المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كسنة الفجر والرواتب التي مع الصلوات الخمس. هذا مثال السنة المؤكدة. بقي إطلاق الواجب عليها. المؤلف يفهم من كلامه أن هذا اصطلاح مشهور، في الحقيقة ليس هذا اصطلاحا معلوما عند هؤلاء، عند الشافعية والحنابلة والمالكية، لكن وجد في كلام بعض المالكية إطلاق ذلك. بعض المالكية وذكر أيضا صاحب مراقي السعود وهو على المذهب المالكي، قال: وبعضهم سمى الذي قد أكد، قال في مراق السعود: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. يعني بعض المالكية أطلق على السنة المؤكدة واجب، حتى هذا ليس عن مالك. ذكروا أن ممن أطلق على السنة المؤكدة واجب ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة. فلا يفهم من كلام ولف أن هذا اصطلاح متداول نادر. أما في كتب الشافعي والحنابلة فلم يذكروا هذا الاصطلاح. في كتب الشافعي والحنابلة لم يذكروا هذا الاصطلاح عندهم، لكن قد وجد في كلامهم ما يدل على أنهم يرون أن الواجب قد يطلق على السنة المؤكدة. مثال ذلك، قالوا كثير من الشافعية وبعض الحنابلة قالوا باستحباب غسل الجمعة، قالوا باستحباب غسل الجمعة لبعض الأدلة التي ذكروها. فذكر المخالف لهم ذكر له الحديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ذكر لهم المخالف حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، اتفق عليه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأجابوا قالوا: الواجب هنا المقصود به التأكيد، الواجب المقصود به هنا السنة المؤكدة أو التأكيد، كقول الرجل لأخيه: حقك واجب علي، أي أراد التأكيد فقط ولم يرد حقيقة الواجب. فقولهم في هذا الباب أو في هذا التأويل أن قول الواجب ليس المقصود به الوجوب الشرعي إنما المراد به التأكيد، يدل على أنهم قد يطلقون على الوجوب، قد يطلقون الوجوب على السنن المؤكدة، لكن هذا ليس اصطلاحا في كتبهم. فإذا وجدتهم يقولون هذا الأمر واجب فاحمله على الواجب المعروف بعلم الأصول، ولا تقول لعلهم قصدوا سنة معتدلة. إذا رأيت الشافعية الحنابلة كذلك المالكية الحنفية يقولون هذا واجب يحمل على الوجوب المعروف في علم سورة الكهف، ولا يقال لعلهم أرادوا به سنة معتدلة. هذا ليس اصطلاحا، إنما هو كلام نادر. حتى ابن أبي جيل القيرواني في كتاب الرسالة حيا قال سنة واجبة، سنة واجبة، فقيد لم يطلق عليها واجب فقط. فلما قال سنة واجبة فهم أن الأراد سنة مؤكدة، فهم أن الأراد سنة مؤكدة. إذن إخواني في الله، الأصل يعني إذا نجد في كلام الشافعية الحنابلة المالكية الحنفية غيرهم يقول الواجب يفهم على الوجوب الاصطلاحي. ما هو الوجوب الاصطلاحي؟ ما أمر بالشرع على وجه الإلزام، وهو الذي تقدم ماذا الكلام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.